بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. نداء نسمعه أعزائي المشاهدين 5 مرات في اليوم يدعونا للصلاة لنرفع شعارا نتداعى فيه فيما بيننا صلينا. صلينا هو موضوع حلقتنا اليوم. لماذا؟ لأنها الفريضة الأولى التي سيسأل عنها المسلم يوم القيامة. صلينا لكي نحققها روحا وجسدا وفكرا وعقلا وقلبا. يسألوني عن نجاح، عن سروري وارتياح، قلت نور حل ذاتي، فاسألوني عن صلاتي. عن نجاح، عن قلت نور حل ذاتي، فاسألوني عن صلاتي. طهرتني، هذبتني، من إلهي قربتني، فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. طهرتني، هذبتني، من إلهي قربتني، فيها مسرى أمنياتي، وهي جنة في حياتي. للهم معنا سر قلبي واطمأنا، إن فيها دعواتي أشرقت والخير آتي. لا أرى للهم معنا سر قلبي واطمأنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية. موضوع حلقتنا اليوم أعزائي المشاهدين صلينا، كيف نحقق الصلاة الحقيقية خشوعا وقلبا وأداء وفكرا وعقلا. كل ذلك اليوم إن شاء الله تعالى مع ضيوف كرام أحببناهم وشاركونا ونجدد المشاركة معهم اليوم. دعاتنا الكرام الشيخ نايف الصحفي، مدير إدارة التوعية بجمعية كفا بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك الشيخ منصور السالمي الإمام بمسجد الفاروق بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله ضيوفنا الكرام. بقاك الله شيخنا، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا ونورت الكويت بحضوركم. الكويت منورة بأهلها، والنور نوركم، وإحنا سعيدين جدا أن نكون معكم وفي طلالة جديدة عبر هذا البرنامج المتجدد والرائع نظرة شرعية. يا أهلا وسهلا، وحيا الله الشيخ معاد. أهلا وسهلا. لما أعلنت عن البرنامج وقلت إن شاء الله راح نكون في برنامج نظرة شرعية في قناة الوطن، كثير في تويتر كتبوا لي والله مرة اسم البرنامج يحمس. المشكلة متعلق بالنظرة الشرعية. الله يحييكم يا جماعة. السؤال الآن، احنا لما تكلمنا في البداية ليش حظيت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والآن الإنسان دائما في هذا، دائما نكرره، إذا تقدم إلى يعني أناس أو أسرة يريد أن يخطب الود منهم والزواج، أول سؤال يسألون يصلي ولا ما يصلي، ما يقولون مثلا والله راح الحج ولا مثلا يزكي أو مثلا يتصدق لعيب كورة مثلا أو قضايا لعيب. تجد أن السؤال الأول المرتبط بالصلاة، لماذا حظيت الصلاة بهذه الأهمية؟ لأن يا شيخ علي أول شيء الإنسان يعني هذا عمود الدين، إذا سقط سقط الدين. والإنسان بصلاة يكون إنسان صاحب خلق وصاحب طمأنينة

سبحان الله الدعاء ارتبط بالصلاة ها؟ سبحان الله. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأقرب ما يكون العبد بينه وبين الله وهو ساجد الله. وهو في الصلاة. وأيضا من أهمية هذه الصلاة تشترك كانت الله كبيرة. أكبر. وأيضا من أهمية هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أول ما أوحى إلى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كريم الله، ماذا قال الله جل وعلا؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حتى شيخ علي الطفل اللي في المهد عيسى عليه السلام أول ما أنطقه الله عز وجل أنطقه بقضية عظيمة، يريد أن ينصر أمه لأن اليهود قد رموا أمه بالزنا، ثم بعد ذلك أتى بقضية أخرى يريد أن يقررها الله سبحانه وتعالى، يوصي بها هذا الطفل الصغير في المهد. قال الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني ها؟ ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا شيء عجيب. شلون نحمي نفسنا من الشقاء؟ تحمي نفسك من الشقاء بالاستجابة لأمر الله وبهذه الصلاة. والله يا شيخ علي ما تعرف إنسان بعيد عن المساجد ومرتاح في حياته إلا أن تجد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة في الدنيا قبل الآخرة، وتجد الإنسان لما يصلي ويركع ويسجد بين يدي الله ويقيم هذه الصلاة تجد الإنسان مطمئن مرتاح. أنا أذكر موقف حصل معايا بعد الموقف يطلع فراشه. صليت الفجر على البحر عندنا في جدة، فصلى معايا مجموعة من الشباب في مكان مفتوح تقريبا، صلى معايا مئات. بعد الصلاة قمت وتكلمت، وفجأة بعض الشباب يسلموا ويشكروا، وهذا الخير اللي في قلوب شبابنا لما يجدون التذكير وما إلى ذلك يخرج الجوهر الحقيقي. الله أكبر. فبعض الشباب طلبني رقم الجوال، أعطيتهم رقم الجوال. بعد أسبوع تقريبا اتصل بشاب قال لي يا شيخ أنا صليت معك صلاة الفجر قبل أسبوع على البحر، وأنا كنت وقتها والله من بعد صلاة العشاء أتقلب من شهوة إلى شهوة ومن معصية إلى معصية، وكل ما يقرب علي وقت صلاة الفجر كل ما يزيد الضيق والنكد والكدر في قلبي، حتى سمعت منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. فأقبلت وصليت معكم وجلست معكم بعد الصلاة، فشعرت بسعادة في قلبي وطمأنينة 23 سنة مرت علي ما شعرت بهذه الطمأنينة والسعادة. فقررت قرار، شوف بعض الناس ذكي، قررت قرار إني ما أترك صلاة من ذاك اليوم. الله. الآن لي أسبوع وصلي 5 صلوات في اليوم والليلة في بيت الله عز وجل، والله إن هذا الأسبوع أحلى وأجمل أسبوع مر علي في حياتي. نعم. ونستأذنكم بفاصل أعزائي المشاهدين ونكمل. مشاهدين مع برنامجكم نظرة شرعية، ضيوفنا الكرام الشيخ نايف الصحفي ومنصور السالمي، ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، وموضوع حلقتنا عن صلينا. كنا نتكلم قبل الفاصل عن فعلا أن هناك أناس حصلوا الشقاء، وهذا الشاب اللي لجأ إلى الصلاة بعد سنوات كان مبتعدا ابتعادا كبيرا وكثيرا عن الصلاة، لكن تحقق عنده هذه الطمأنينة وهذه السعادة. ليش شيخ؟ سبحان الله، لأنه بدل هذا الشقاء نور، والصلاة نور للإنسان في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يمكن واحد الآن لما سمع عن هذه الآية، آية النور، يقول طيب فين أحصل هذا النور؟ فين ألقاه؟ فين أجده؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحين في هذا الرجل صلى، فعلا حقق هذا النور وهذه الطمأنينة، لكن في ناس يقول جماعة حنا نصلي بس ما نشعر بالسعادة. هو صلى بس ما صلى. الله. صلى بس ما صلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل اللي عاد صلاته مرتين وثلاث، والرسول صلى الله عليه وسلم هو قاعد يصلي حركاته حركات الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنت صليت بس ما جبت لب الصلاة، ما جبت حقيقة الصلاة، ما صليت بحضور قلب وبخشوع وبطمأنينة، وما جبت أركانها وواجباتها وسننها، عشان كذا ما حسيت بالطمأنينة. اللي والله بعض الناس فعلا، سؤالك شيخ علي، دائما بعض الناس يسأل يا أخي فعلا أنت تقول الصلاة فيها سعادة وفيها راحة، والله أني أصلي بس ما حسيت بهذه الصلاة، لأنك أنت ما صليت بس ما صليت، مجرد حركة. نعم، ما صليت كما يريد الله سبحانه وتعالى ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما نصلي مثل ما يريد الله سبحانه وتعالى ومثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بمعنى الصلاة، تشعر بحقيقة الصلاة، تشعر بلذة الصلاة. لما تضع جبهتك ساجد لله سبحانه وتعالى، وأنت تتمنى أنك ما ترفع رأسك من السجود، من اللذة التي وجدتها تكون صليت. والمشهد اللي شفناه أول يبين أن الصلاة تهذب النفوس، تطمئن القلوب. شباب مع بعض، أصحاب أخوان كانوا بيتضاربوا، لما سمعوا الأذان وراحوا صلوا بعد الصلاة. وهو طبعا يمكن حتى لا تكون فيه مثالية أيضا، الآن النداء اللي هو فعلا لقلبه يعني يستجيب للنداء. نعم. لأن احنا قلنا في البداية صلينا، واستجابة النداء إذا كان فعلا عندنا استجابة حقيقية سنسارع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء. شيخ علي، سبحان الله، فعلا هذه الصلاة تهذب النفوس وتغير الأطباع. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، الله، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. شوف سبحان الله، مو إلا المزكين وإلا شوف شيخ علي، شوف الآية اللي بعدها تبين إلا المصلين. شيخ نائف يقول في ناس، في ناس يصلي وكأنه ما صلى. انظر ماذا قال الله عز وجل بعدها: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صفاتهم يعني، صفاتهم دائما هذا فلان يصلي دائما محافظ على الصلاة. من أجل ذلك تهذبت الأطباع وتهذبت النفوس وتغيرت النفوس من الشقاء إلى النور. هذه الصفة الأولى أنه محافظ بشكل دائم على الصلاة. الصفة الثانية: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. يا سلام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. رتلها شيخ. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. شيخ علي سبحان الله ابتدأت بالصلاة هذه الآيات وختمها الله بالصلاة أيضا في سورة، في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفات أهل الفلاح أنهم خاشعون في الصلاة، ثم ذكر عدة صفات وختم هذه الصفات بالصلاة أيضا. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني شوف الذين يرثون الفردوس يعني ورث. سبحان الله. وأنا أسمع أبو باسل يرتل آيات المعارج وآيات سورة المؤمنون، جات عندي كذا تدبر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به. والذين هم على صلاتهم يحافظون في سورة المعارج، إيش الثمرة؟ أولئك في جنات مكرمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أعظم ثمرة للمحافظة على الصلاة دخول الجنة. الله، الله أكبر. يعني هذه من أعظم، هي الغاية يعني. ما بعد رضا الله عز وجل إلى الجنة، وإذا دخلت الجنة نعيم أبدي سرمدي إلى ما لا نهاية. فأعظم ثمرة من ثمرات الصلاة هي دخول الجنة. وفي أحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الصلاة، إلا أن يموت. إلا أن يموت. بس أنا أقول لك مرتبطة بالصلاة. صلي تقرأ آية الكرسي، الثمرة إيه؟ الجنة. دخول الجنة. الله أكبر. معنا الأخ عثمان، تفضل أخ عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شخبارك؟ أهلا وسهلا، تفضل سؤالك يا غالي. لا والله أنا كنت أقول لكم شغلة يعني عن صارت حياتي صراحة. تفضل. أنا صراحة كنت قبل يعني بعيد يعني كثير البعد عن الله سبحانه وتعالى، بس الحمد لله فضل الله أنا سمعت مقطع الشيخ منصور يقول فيها آيات كريمة وجميلة صراحة. يقول فيها: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمنها المقطع صراحة أنا سبت الحمد لله بفضل الله حين أنا صليت الصلاة بالمسجد، والحمد لله حين أنا بعد مؤذن بالمسجد. الله يثبتك يا رب. الله يثبتك صراحة يا شيخ منصور، أحبك في الله وأحبك يا صاحبي وأحبك في الله. الله يثبتك. الله يجزاكم خير على البرنامج الجميل. مشكور على مداخلتك وعلى يعني إبدائك يعني هذه صوت جميل. صراحة أنا صراحة متوتر وايد يعني. لا لا بس ما شاء الله بعد قاعد تخلد الشيخ بعد ما شاء الله عليه. لا والله صراحة أنا صراحة مغرم بصوت الجميل صراحة. جزاك الله خير. الله يثبتك أخوي عثمان ان شاء الله ونلقاك. احنا ترى اقول الليله المشايخ ايضا اذا تبي تلتقي فيهم موجود. انا موجود ان شاء الله، انا بجي اليوم المحاضره ان شاء الله، ودي التقي مع الشيخ منصور. مو محاضره، هي فعاليه بسوق شرق الساعه 8:10، مشاركه الشيخ نايف والشيخ منصور والدكتور محمد العوضي، وانا اذا ود ممكن احضر وياكم ان شاء الله. ولا مخرجنا بعد لازم، والمصورين كلهم ان شاء الله. الله يحييك، شكرا شكرا، ان شاء الله بكم موجود. يعطيك العافيه، شكرا اخوي عثمان. الان في قضيه مهمه، الانسان احنا قلنا الان لما ذكرت شيخنا الكريم على قضيه ان هذا صلى ولم يصلي، شلون طيب انا احقق معنى الخشوع حتى تأتيني الثمرات اللي راح نفصل فيها ونتكلم عنها؟ أول شيء الخشوع في الصلاة، دائما هذا السؤال يجينا، وإحنا كلنا نحتاج أن نخشع ونراجع حسابات الخشوع في الصلاة. لأن الشيخ عنده أربع أشكال أو خمسة. نخليها بعد الفاصل اللي هم أنواعنا مع الصلاة. أنا دائما أسأل هذا السؤال، سألت قبل أيام كيف أخشع في الصلاة، فأضرب مثال للشباب دائما أقول لهم لو في فريق الآن مشهور عندنا وعندهم مباراة مهمة، يا سلام، ايش بيسوون اللعيبه قبل المباراه؟ بيسخنوا وبيدخلوا معسكر ولياقه وتدريبات وتمارين و عشان يدخل اجواء المباراه، عشان يدخل وهو في الفورمه زي ما يقولوا. لنفرض اللاعب ما تمرن كويس ولا سخن كويس ودخل المباراه، ايش بيصير؟ بيدخل مشتت الذهن، تمريرات وخطا، تركيز ما في، ليه؟ لانه ما سخن، لانه ما دخل اجواء المباراه، لانه على قول الشباب ما دخل في الفورمه، فورمه المباراه. الصلاة تحتاج لك أنك تدخل في فورمة، تحتاج تسخين، تحتاج تحضير من قبل الصلاة، مو تيجي على الإقامة الركعة الأولى الركعة الثانية. لما تيجي بدري تيجي قبل الصلاة مستشعر الوضوء، خطواتك للمسجد، الدعاء بعد الوضوء، الدعاء في الذهاب إلى المسجد، دخول المسجد، انتظار الصلاة، الدعاء بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن، الإتيان بسنن الصلاة. ما تقام الصلاة إلا وانت داخل أجواء الصلاة. لذلك أعطيك يعني واقع نعيشه. بس المخرج يخاف يزعل. لا بس 20 ثانية. خلاص كلم بويس. اللي يدخل قبل الأذان. اللي يدخل قبل الأذان ومن بدري تجده أكثر الناس ركادة وجلوس في المسجد، فتجده آخر واحد يخرج. أيوة والله صحيح. واللي يجي الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة تجد يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، التسليم الثاني عند الباب يبغى يمشي لأنه ما صلى. لكن اللي جاء وحضر للصلاة وجد معنى الصلاة حقيقة. أنواعنا مع الصلاة وأحوالنا مع الصلاة بعد الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيوفنا الكرام أو ضيفينا الكريمين الشيخ نايف الصحفي ومنصور السالمي، وضيوفنا عن موضوع حلقة مهمة صلينا، كيف نحقق الصلاة التي هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، لكن بعد هذا التقرير. فدفء الأذان أتى لك، وهيئ أمام الإله امتثالك، وخذ ما يليق بجوهر طهرك، ألا تستحق الصلاة جمالك، ألا تستحق الصلاة جمالك. إنه مع الصلاة كيف هي؟ الله، أحوالنا في الصلاة يا شيخ علي، الناس في داخل الصلاة كما ذكر ابن القيم على خمسة أصناف. صنف معاقب نسأل الله العافية والسلام، وصنف محاسب، وصنف مكفر عنه، وصنف مثاب على هذه الصلاة، وصنف مقرب، اللهم اجعلنا من مقرب. آمين. الصنف الأول صنف معاقب. شيخ علي، أنا معلم، ممكن كثير من أبنائنا الآن يدخل إلى داخل الصلاة وهو لم يتوضأ أصلا،

يساهم معناها معانيها كثيرة جدا، لكن تأخير الصلاة عن وقتها جرم كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، مهدد صاحبه بالنار إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى في هذا المجال، سئل الشيخ رحمه الله عن الرجل يضع منبه الساعة على وقت الدوام ولا يضع على وقت صلاة الفجر، فقال الشيخ إن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد كفر. نسأل الله السلام. الأخ فيصل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا فيك. بس حبيت أنبه على شغلة جميلة. تفضل. من كرم الله عز وجل أن جعلنا نصلي خمس بأجر 50 صلاة. الله. الحمد لله. وهذا من كرم الله. ومن كرمه أن في السجود والركوع تتساقط الخطايا. نعم. بس حبيت أنبه على هذا. الله يعطيك العافية. شكرا أخوي فيصل. معنا الأخت شهد. تفضلي يا شهد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا حبيت أتكلم مع الشيخ منصور ونايف صاحبي، جزاكم الله خير على شغلكم. وأتمنى تسمون بالبنات أكثر. وأنا ودي اليوم، أنا بالكويت ودي اليوم أجي إن شاء الله ساعة 4 ساعة 8، بس ما أقدر. وبس أتمنى أنكم تجون كلية التربية الأساسية تطبيقي بنات إن شاء الله. أتمنى منكم هذا، جزاكم الله خير. وبحب أقول لكم إني أنا شفنا الحين شعاري وقال من ذهب إلى ربي سيهدي، وهذا كله من فضلكم وجزاكم الله خير. شكرا على توجيهك والدعوة الضيفين الكريمين للاهتمام أكثر أيضا بالأخوات الكريمات، وهو نداء شبابي عام لكل الأجناس، الجنس الشباب أو الشابات الفتيات. معنا الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك حبيبي. انا بس حاب اشكر الشيخين على النصائح الجميله، واشكرهم فعلا وجزاهم الله الف خير يا رب. واحب اقول لهم كلمه، اني احبكم في الله. احبك الله. شكرا. الله. شكرا لك خالد. تفضل اخوي خالد. قصر على التلفزيون لو سمحت. معنا على الهواء اخوي خالد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. اخبارك شيخ مسعود؟ حياك الله حبيبي. حياك شيخ. اهلا وسهلا. حياك الله. الله يسلمك. نحبك الله. حبك الله الذي احببتنا له. صلى الله يجمعنا. انا ساكن بالرياض. اني ودي بس تصلي وراك. يا الله يجزاك خير. الله يجزاك خير حبيبي. الله يعطيك. ام محمد معانا تفضلي. شكرا يا خالد. معك يا خالد. تفضل يا محمد، انت معنا على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وأشكر ضيوفكم على الحضور. أهلا وسهلا. الله يوفقك. أحب أشكر بعد أعدائي وأعداء الله أنهم أظهروا أجمل ما فيني لله سبحانه وتعالى. شعاري القرآن والسجادة والعبادة. آمين. أسأل الله يسر على بناته وبنات المسلمين. اللهم آمين. والحمد لله على كل ما كتب علي. وأنا راضية بأمره وقضائه، وهذا الحمد لله من فضله ومنه ومن حبه لي رب العالمين، إنه وفقني وقربني حقه بأي شكل من الإشكال اللي صار لي. آمين. أحمد الله وأشكره على هذا. آمين. البلاء. نسأل الله أن يتم عليكم فضله ويعافيكم ويعافي كل إنسان وكل مبتلى وكل مريض. راح نكمل أعزائي المشاهدين لكن بعد الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى وفاصلنا الأخير، برنامجكم نظرة شرعية. موضوع حلقتنا عن صلينا، كيف نحقق الصلاة الحقيقية. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وضيفي هذه الحلقة شيخ نايف الصحفي مدير إدارة التوعية والتثقيف بجمعية كفا بمكة المكرمة، وكذلك الشيخ منصور السالمي إمام مسجد الفاروق بمدينة جدة. ومعانا الأخ راكان. تفضل أخوي راكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يقولون عندك مشاركة جميلة جدا في هذه الحلقة وتتماشى مع حلقتنا. الله يسعدك. والله لي الشرف يا شيخ علي وبوجود الشيخ نايف والشيخ منصور أن يكون لي بصمة برنامج مثل هذا. أهلا وسهلا فيك، تفضل يا غالي. طبعا موضوع لا شك أنه موضوع يعني ما أعتقد أنه في أهم من الموضوع هذا، هو موضوع الصلاة. نعم. فعندي أبيات وإن شاء الله تنال يعني حس المستمعين بإذن الله. أهلا وسهلا، اتفضل. قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بالفن الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي. لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. شكرا شكرا لك أخوي ركان، يعطيك ألف عافية، شاكر مشاركتك وهذه الإضافة الجميلة. الأخ عبد العزيز من مكة المكرمة، تفضل. تفضل أخ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال خليل؟ أهلا وسهلا بهال بهال بهال الديار المقدسة، تفضل. الله خليك. تفضل، شنو مشاركتك ومداخلتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام وبركاته. كيف حالكم يا شيخ طيبين؟ حياكم الله. أحبكم في الله شيخ منصور وشيخ نايف، أقسم بالله أشهد الله علي أحبكم في الله ومن واقع قلبي يعني يا شيخ. الله يعطيك العافية. بس بغيت أسألكم سؤال يعني كذا قبل السؤال، بس بقول لكم الله يحييكم، عندنا في مكة عندنا مكتبة علمية، قد أرسلت لكم على الواتساب، بس على الظاهر عندكم على الواتساب من كثرة الرسائل. بس ما شاء الله الله يجزاه خير يا أخي، اهتموا مع مكة يا أخي بس هنا يا اخي هم اللي خلاص ابشر ان شاء الله. بس سؤالك بسرعه عشان في اتصالات ولازم نختم، تفضل. طيب مخرجنا اليوم بيزعل اليوم، تفضل. عندي سؤال، هل سمعت الشيخ، هل سمعت الشيخ محمد العوضي في برنامج اليوم؟ اي برنامج اللي اي في المساء؟ نعم ان شاء الله. هل سمعت هذا على قناه الوطن اليوم؟ اي ان شاء الله، ان شاء الله تابع باليوتيوب بالتويتر ان شاء الله، راح يحطون الرابط بعدين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك اخ عبد الرحمن، تفضل. الأخ عبد الرحمن من جدة، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سؤالي للشيخ نايف. تفضل. شيخ نايف، يا شيخ أنا أصلي بس يا أخي وقت الصلاة تطلع لي يعني مشاريع الدنيا كلها وقت الصلاة. إي صدق. كلنا ذاك الرجل. يعني ودائماً يعني. أبشر. حاولت أجهز نفسي كذا مرة بك بس ما في فايدة نهائياً. حاضر يصحني الشيخ نايف. حاضر أخوي عبد الرحمن، شكرا شكرا لك. كم باقي لنا مخرجنا الرائع؟ لا والله قلت لي 10 دقائق، الحين شلون بقى خليه مدد لنا شوي، باقي دقيقة يقول، يلا دقيقة ونص. لا باقي دقيقة ونص الآن، جزء من كلام أخونا عبد الرحمن وأيضا تحقيق ثمرات أو كيف ننال ثمرات الصلاة. والله أول شيء مجاهدة النفس والبعد عن الصوارف والشواغل والذنوب والمعاصي، لأن هي تأثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر تزيل الخشوع من قلب من الصلاة. وأيضا كثرة الدعاء، وقلنا التبكير والإتيان بسنن الصلاة. وأيضا في حديث قدسي عظيم ذكره لي الشيخ منصور البارح، اللي هو حديث قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الإنسان يستشعر أنه واقف أمام الله عز وجل، وأنه يناجي الله، وأنه يكلم الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. نعم. حينما يصلي يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل. كان لك رسالة عن قضية المهموم والمشغول وال... يا شيخ علي، الصلاة اليوم احنا نسمع في عبر قنوات التواصل الاجتماعي اليوم في خسوف، إذا جاء خسوف للشمس إيش يصير؟ نعم. يصلوا، نلجأ إلى الصلاة إذا جاء خسوف. صلاة